إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، واخد جد مش طريقة دنيا ودي حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلد الأراضي هو عالم افتراضي، وعنيتي عينيكي الجميلة لخبطتني في مويلها، وما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو أحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني استقيل متين، فرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيني وقولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه دي خيال ودي حقيقه، عقلي شد مني جنب، أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. طالما جيت لحد عندي يا ماهي تبقى حسيت بمشكلة نفسية محتاجة تعالجيها. دكتور شوكت أنا فعلاً جاي عاوز استشارة منك. أنت وصلت لمرحلة ممتازة من مراحل العلاج، مرحلة الاعتراف بعد الإنكار. يا دكتور أنا مش مريضة. رجعنا للإنكار. أنا جايلك بخصوص شخص تاني. كلهم بيقولوا كده، واحدة صاحبتي، جارتي، بنت خالتي، وتبدأ الحكاية. أنا جايلك عشان أيهم. ماله أيهم؟ عاوزك تعالجه. أعالجه؟ أعالجه إزاي؟ أنا طبيب نفسي وأيهم في غيبوبة عميقة. حالته حصل لها تطور إيجابي. إيه؟ بقت غيبوبة بس؟ لا، فتح عينيه، يعني حصل له استجابة مع المؤثرات الخارجية. لا يا دكتورة، هو فتح عينيه لكن أنا ما نعرفش هو شايف بيهم ولا لا، ولو شايف قادر يفسر اللي شايفه ولا لا. طيب ممكن نعرف إزاي؟ الهدف مش إننا نعرف، المفروض نخليه يتفاعل أكتر مع الدنيا اللي أخيراً فتح عينه عليها. أيوة يا دكتور، أرجوك إزاي بقى؟ الحالة دي محتاجة تسمع موسيقى. خلاص هجيب له أحدث الأغاني وأروع المقطوعات الموسيقية، نجيب له فرقة موسيقية تعزف له في أوضة عاش. لا، هو محتاج أغاني ليها تاريخ عنده متسجلة في ذاكرته مع أحداث أثرت فيه في يوم من الأيام، سواء بالفرح أو بالحزن. الأغاني دي فعلا هتفكره بحياته. الحاجات دي هتحفزه يعاود الاتصال بالعالم الخارجي اللي أصبح بالنسبة له غير متاح مؤقتا. عمو فؤاد، عمو فؤاد، عمو فؤاد بيلف بلاد، عمو فؤاد، عمو فؤاد، عمو فؤاد، الله الله الله، عمو فؤاد أخياً نزل القهوة. خلص الحلقة عشان ألحق، أنا ما قدميش غير ساعة زمن بس. ساعة بس؟ هي العيوسة مديالك تصيح ساعة بس؟ لا لا لا، مين قال كده؟ مفيش حاجة من دي، أنا قلت لها نزل القهوة ساعة وراجع، أنا اللي وعدت يعني. بوافقت بسهولة؟ ولا فتحت بقها تجرؤ؟ ليه؟ أصلها كانت نايمة ما سمعتنيش. والله شكلك فيحان، فيحان قوي يا عمو فؤاد. طبعا الواحد كل ما يمر بيه العمر بيمسك في أي لحظة سعادة ويقول لها ما تسيبنيش ما تسيبنيش. بس بسم الله ما شاء الله، أنا حاسس كده إنك يجعت 20 سنة لوايا. مش كفاية أدم، عاوز أكتر أكتر من كده بكتير، عايز أرجع لأيام ما كنت صغير أصلح شوية غلطات كده وبعدين أكبر تاني. غلطات؟ غلطات إيه يا عمو فؤاد؟ أنت طول عميك ياجل مستقيم. ما وليه لما نقول غلطة يروح بالك للي راح له ده يا أخي؟ وإيش عيفك باللي يح بالي فيه ها؟ الغلطات اللي أنا أقصدها زي اللعيبة كده اللي بتضيع وقت وفي الآخر تحس بالهزيمة وتتمنى لو الحكم حسب لهم وقت بدل ضيع طويل طويل قوي. شكل الجواز كده بيزود الفلسفة عند الرجالة. أيوة الواحد في السن ده ما بيملكش غير الفلسفة. وبعدين الواحد ياما ضيع لحظات فرح من إيديه. أنا كنت بدور على تفاصيل ومشاكل وقلق ولما حسيت بحلاوة الفرحة دلوقتي قلت يا ريتني صفيت قلبي للحياة من زمان. عايف يا عم فؤاد أنا خايف توصل لماي حالت الرجل النجفة. يعني إيه الرجل النجفة؟ يعني كل الكلام اللي يتقالك في البيت منوي منوي يا حاج. منوي منوي يا حاج؟ ها يا حبيبي أنا في سن النوي في قطعة. على فكرة أنت جميل قوي يا عم فؤاد. اش كدب بقى يا دم؟ وبعدين اوعى تضيع عمرك في قلق وخوف وتوتر ومشاكل تقدر تستغنى عنها، عشان كل دقيقه ممكن تعيشها فرحان دلوقتي هتندم بعدين لو ضيعتها. احنا كده بقى مش هنشرب اتنين شاي، احنا هنطلب عشاء. لا لا عشاء ايه؟ مش انت لسه قايل ما تضيعش السعاده من ايديك؟ ايوه السعاده بتاعت زمان مش بتاعت دلوقتي. السعاده دلوقتي ان اروح قبل ما مراتي تصحى من النوم وما تلاقينيش جنبها وتخليني اندم على اللي راح واللي جاي. يا حصايتي الرجاله. لا ده انا رجوله. يقولها يقولها. متاكد يا عم فؤاد ان اسمك حنفي ولا عم فؤاد؟ لا فؤاد انا فاكر. تحب تسمع ايه ايهم؟ نقلنا اي حاجه على ذوقك. فاكر من 10 سنين لما عرفت ان ماما هتاخدني وتسافر بره مصر؟ بعتيلي المعلومه دي مع المكواجي، قلتيله روح قول لايهم يديلك قميص تكوين عشان ما هي مسافره النهارده، فاكره؟ ماما خبت عليا وما عرفتش غير يوم السفر الصبح. وقتها كان نفسي قبلك لو حتى دقيقه واحده. وانا كمان كان نفسي اكلمك واسمع صوتك، لكن انت بعتيلي سيديهاية متسجل عليها اغنيه واحده 8 مرات. كنت عاوزك طول الوقت تسمعي الاغنيه دي، فاكرها؟ افتكرني افتكرني افتكرني افتكرني اللي كنت في يوم حبيبا افتكرني وبعدها حمشي وخيبا حمشي وسيبا انسى العذاب والجراح انسى اللي كان واللي راح بس لو ناديت عيني ذكرى هانت يوم عليه افتكرني افتكرني. انا عمري ما نسيتك. حسيبك للايام يا حبيبي يا حبيبي ما عادش بقى لنا كلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو ناداك الشوق لسكة حبنا فقت فيها فوق عذابنا وجرحنا لو ناداك الشوق لسكة حبنا فقت فيها فوق عذابنا وجرحنا وافتكرني. انت ما تعرفش ازاي السنين دي عدت عليا. كل مفرح كنت بدور عليك وكل مزعل كنت ببقى عاوزة أنسى زعلي معاك. وأنا ما زعلتش على حاجة بعد ما غبت عنه عشان ما فيش حاجة ممكن تضيع مني أكبر من اللي ضاع. وعلى فكرة أنا ما فرحتش أي عشان بقى إيه اللي ممكن يفرحني وحبيبي في مكان بعيد عني وما عرفش حتى هو فين. فاكر زمان لما زمان حلفتني بنخطي فوق عتب الفراق فاكر كمان مين اللي خان وليه فتني عطش وجود الاشتياق انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك انا بس حسيبك للايام ومسيرها جديده. انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبه. ومسيرها جديده لو نادت الشغل سكت حبنا قص فيها فوق عذابنا وجرحنا. اوعى تكون فكرت لحظة ان كان ليا يد في البعاد ده. انا كنت مخاصم الدنيا كلها وانت كمان. انا كنت مخاصم، كنت بحسبني عشان طيب والناس بيحبوني وعمري ما عزيت حد ان الدنيا مش هتستخسر فيها حب بريء وان كل ظروف هتساعدني اعيش مع اللي قلبي اختارها. ما كانش ليا اي طلبات تانية من الدنيا غيرك انت انت انت وبس. ما من غير دموع تطفي الشموع، من غير ألم، من غير وداع وانت علي بعت اللي كان وكأنه كان. من غير تمن عمري اللي ضاع مني فايت. أنا مش رح ألومك على الأحلام ما أنا كنت حبيبك، أنا بس حسيبك للأيام ومسيرها تجيبك. أنا مش رح ألومك على الأحلام ما أنا كنت حبيبك، أنا بس حسيبك للأيام ومسيرها تجيبك. لو نادت الشغل سكت حبنا قصي فيها فوق عذابنا وجرحنا. لو نادت الشغل سكت حبنا يا ريتني ما سمعت الاغنيه دي تاني، ويا ريت ما سمعتها لك يا ايها، عشان احنا خلاص بقينا مع بعض وخطينا فوق عتب الفراق. ايه ده ايها؟ ايها محرك ايده. ايوه ايها متحرك، ايها هيرجع تاني. الف الف الف مبروك يا عروسه. ولد اسمي طنط سوسو، قصدي سلمى. طيب مبروك يا سلمى، دي أول مرة تيجي المستشفى بعد الجواز. الله الله. في الحقيقة أنا حاسة أني بقيت شغالة هنا، ناقص أمضي غياب وحضور. تنوري. طمني الحالة عاملة إيه يا طارق؟ أنهي حالة فيهم، أيهم ولا ماهي؟ الاتنين، علشان هما الاتنين متكعبلين في بعض. أنا فرحان قوي، أيهم فتح عينه وده تطور إيجابي يتحسب للمستشفى. تعرف يا طارق إن هما مش حالتين، دول ثلاثة وانت الحالة التالتة. طب وتشخيصك للحالة التالتة دي عبارة عن ايه؟ شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية. يا ستي ده انا اللي اعرفه عني اصعب من كده بكتير، بس ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ اصلك بتفرح وتحزن على نفس الحاجة وفي نفس الوقت. فرحان ان ايهم حالته تحسن، وزعلان ان ايهم برضو حالته تحسنت. كل واحد فينا عنده اكتر من زاوية يشوف بيها نفس الموضوع. انا فرحان كطبيب وزعلان كحبيب. بقولك يا طارق، هو انت لسه بتحب ماهي؟ اكيد لسه، وده ملوش علاقة بوجود ايهم في حياتها او غيابه عنها. انا بحبها وهفضل احبها حتى لو مش هشوفها تاني بقيت عمري. لا لا لا، ده الموضوع كده قلب رومانسي خالص. عرفتي بقى ان حياتنا نفسها عندها شيزوفرينيا، خلطة بيطة بالصلصة، كوميدي رومانسي اكشن رعب. ادخل. طارق ماما ايها محرك ايده، رفعها لفوق ونزلها تاني. طيب هشوف الكاميرا الاول. انت مش مصدقني؟ ما هو لو كل حاجة قلتيها عن ايهم صدقتها كان زمانه قاعد معانا من زمان. دي حاجة كويسة على فكرة، وان شاء الله تكون حصلت بجد. لا انتوا بتتعاملوا معايا على اني مجنونة بقى. انا هروح للدكتور شوكي، هو الوحيد اللي بيصدقني. ماهي يا ماهي، مش كده يا حبيبتي؟ محدش هيصدقك يا ماهي غير عينيكي. واوصل لهم افكاري ازاي؟ مش قالوا ان في كاميرا قدام سرير ايهم بتتابع حالته لحظه بلحظه؟ ايوه، بس انا طول الوقت مشكوك فيا. احساس وحش يا دكتور لما احس ان كل اللي حواليا حاسين اني مجنونه. انت دكتوره، يعني حياتك اساسها العلم الدليل، وحتى المثل الشعبي بيقول الفيل طلع النخله. ادي الفيل وادي النخله. يتاكدوا يعني؟ طيب ليه مش بياخدوا كلامي على انه حقيقه؟ لانك محبه، وفي حاجتين ما تصدقهمش تمام التصديق، يعني خديهم بنوع من المعلومه، المعلومه اللي محتاجه تدقيق. ايه هما الحاجتين دول؟ عين المحب اللي بتشوف كل حاجه حلوه وتغمض عن الحاجات الوحشه، وعين الكاره اللي بتشوف كل حاجة وحشة وتغمض عن كل حاجة حلوة. أمال أصدق أنهي عين؟ عين العقل، اللي بتبص بالعقل من غير ما العواطف تأثر على نظرتها. يا ستي غير الموضوع بقى، أنا ما بضحكش غير معاك. ده بس عشان أنا كان دمي خفيف. إيه كان دمك خفيف دي؟ أنت طول عمرك يا حبيبي دمك خفيف. طول عمري؟ طول عمري لغاية امتى؟ لغاية كتير لسه، لغاية ما ترجعلي ونعيش مع بعض أجمل قصة حب. لا بقولك إيه، أول ما بتتكلمي وتقولي أجمل قصة حب وتكلميني في جو رومانسية ده ما بعرفش أهزر. ما تهزرش. ما عاوز أخرجك من الحزن اللي أنت فيه. مش لازم أضحك، كفاية إني بتكلم معاك. بس أنا محتاج إنك تضحكي، أنا عاوزك تضحكي، نفسي أشوف ابتسامتك عشان أحس إني عايش. أنا من النهاردة أي حد هيشكك في إني بشوفك وبتكلم معاك هقطع علاقتي بيه. أنا خايف عليك. من إيه؟ من نظرة الناس ليك، وخاصة إنك قاعدة تقولي كلام مش حقيقي. هو إيه الكلام اللي مش حقيقي اللي أنا بقوله يا أيها؟ إنك بتتكلمي معايا. ما هي أنا في دماغك أنت وبس، أنا في غيبوبة، يعني لا بتكلم ولا بسمع انت بتقولي ايه. لا لا لا، انت بتكلمني. ايوه بتكلمني. ايوه بتكلمني. أيوة بتكلمني. انت هتبقى زيهم. انت هتبقى زيهم. ماهي يا ماهي، مش كده يا حبيبتي. ايهم بيكلمني يا ماما. ايهم بيكلمني. جاي يقول لي انه جاي يقول لي انه دلوقتي جاي يقول لي انه هو بيهزر يا حبيبتي، بيهزر. ايوه هو قال لي انه كان بيهزر معاكي. انت بتاخديني على قد عقلي يا ماما، عشان انا على قد عقلي يا ماما، عشان انا مجنونه. بتاخديني على قد عقلي يا ماما، عشان انا مجنونه. ايهم قال لك ازاي بقى وهو في غيبوبه غيبوبه غيبوبه غيبوبه؟ يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم؟ مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في حتى لو هحبك في الخيال. لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال. انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره. في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم؟ تهت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، شدت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس للكاتب ايمن فتيحة، اخراج علي مصلحي.